أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، هل هذا الحديث يصح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا الحديث رواه الترمذي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من رواية الدراج عن أبي الهيثم، عند أبو السمح الدراج أبو السمح عن أبي الهيثم، دراج عبد الرحمن بن سمعان عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، وهما من حيث لا بأس بهما، لكن ومنهم من ضعف دراجا، لكن رواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيفة. وهذه النسخة في المسند أحاديث كثيرة في أمور تعلق بالتخويف والوعظ والإشاد وذكر أهوال النار، وهي نسخة مشهورة مشهورة، لكنها بهذا السند ضعيفة. وهذا الحديث من هذا الطريق، من هذا الطريق، ومنها العلم من جوده وقالوا إن الحديث في معنى يعني دل عليه المعنى، وأنه قال فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد. ومنها العلم من قال توقف في معناه، ولأن أحمد رحمه الله قال إنه منكر، قال إنه منكر. وبالجملة من اعتاد المساجد يشهد له بالخير، لكن يشهد له بالإيمان هذا الله أعلم، الله أعلم، يشهد له بالخير، يشهد له بالإسلام، لكن الشهادة بالإيمان أشار بعض العلم ابن رجب رحمه الله إلى أن الإيمان أمر باطن، أمر باطن. وهذا من إشارات ابن رجب رحمه الله التي عليها أئمة كبار رحمة الله عليهم في إعلان الخبر أحيانا بنكارة تكون في المتن، تكون هناك في المتن، وإن كان قد توجه، لكن ما دام أن فيه شيء يحتمل يكون فيه نكارة مع ضعف السند فتقوى النكارة، لكن لو كان السند صحيح ويمكن توجيه ظاهر الخبر توجيها صحيحا فلا بأس، لكن مع ضعف السند فيجري هذا القول أو هذا الإعلال، إعلال آخر بالمتن. وثبت في الصحيحين من سعد بن وقاص أن سعد رضي الله عنه رأى أن النبي أعطى أناسا ولم يعطي رجلا، قال: وكان من أحبهم إلي. وقال سعد: إني لا أراه مؤمنا إلا أراه أعلمه أو أراه وظنه، قال عليه: أو مسلما، قال: إني لا أراه مؤمنا. فقال: فغلبني ما أجد، سكت ثم غلب، ثم الثاني ثم الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلمان. فالمعنى نهاه أن أو أشار إلى لا يحكم بالإيمان، لأن الحكم بالإيمان حكم على أمر باطن، حكم على أمر باطن، والحكم على أمر باطن لا يبنى على غلبة الظن، خاصة في باب التزكية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل قال: أحسبه كذلك إن كان، والله حسيبه، يعني إن كان يظن بخير يقول أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، والله حسيبه. وجاء في حديث ذكر ابن رجب رحمه الله حديث رواه أحمد وإن كان ضعيف: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن فيه إشارة إلى أن الإيمان أمر باطن، فكونك تزكي مثل إنسان بأن تقول أنه مؤمن، مثل ما قال بعضهم لما قال إما عن مسعود وغيره لما قال أنا مؤمن، قال: قل إنك في الجنة، قل إنك في الجنة. وإن كان هذه محل بحث، إن كان أراد أصل الإيمان فهذا لا بأس، أصل الإيمان فهذا لا بأس. وهذه الحديث يشهد له بالإيمان هذا زيادة فيما يظهر على الأصل، لأنه من باب التزكية، وإلا فالأصل هذا وصف له ولغيره، لكن هذا الوصف الخاص فاشهدوا له خطاب لعموم أهل الإسلام ممن يراه، هذا وصف خاص زيادة على أصل الإيمان الذي هو أمر باطن. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى سعد رضي الله عنه بقال لما قال: إني لا أراه، فقال: أو مسلما، أو، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أحدا من ذلك. وسعد رضي الله عنه لم يزكه بهذا إلا لما رآه من الخصال الحسنة، فإذا كان هذا تزكية سعد ومع ذلك النبي عليه السلام قال أو مسلم فكيف غيره؟ لا يشك أن تزكية غير سعد لا تقف أو لا تقع موقعا أمام تزكية سعد رضي الله عنه، وخاصة في عهد النبوة. فالتزكية لغيره من عموم الإسلام من باب أنها دون ذلك، فإذا ردت التزكية أو لم تقبل فلا تقبل أيضا لغيره من عموم الإسلام. هذا مما يدل على أن الخبر فيه نكارة في المتن كما أشار ابن رجب رحمه الله مع ما تقدم من ضعف السناد. نعم.